جامع السنة، الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المكحم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في باب أحكام الحج، أخرج مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وأخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وللبخاري قال: تزوج ميمونة في عمرة القضاء. وفي أخرى له قال: تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف. قال أبو داود: قال ابن المسيب: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم. قوله بنى بزوجته أي دخل بها، وسرف بفتح ثم كسر موضع على نحو 10 أميال من مكة. وأخرج مسلم عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. وأخرج البخاري ومسلم عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه. قال: فلما رأى صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. ولمسلم عن ابن عباس قال: أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده عليه، وقال: لولا أننا محرمون لقبلناه منك. الأبواء وودان موضعان معروفان بين مكة والمدينة. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم عام الحديبية، فأبصروا حمارا وحشيا وفي لفظ أتانا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني وأحبوا لو أني أبصرته، والتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح. قالوا: لا والله لا نعينك عليه. فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: هو حلال فكلوه. قال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها وهو محرم صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم عن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي صحابي عمه طلحة بن عبيد الله قال: كنا مع طلحة ونحن حرم، فأهدي له طير، وطلحة راقد، فمنا من أكل ومنا من تورع ولم يأكل، فلما استيقظ طلحة وفق من أكل، وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وفق من أكل من التوفيق أي صوبه، قاله النووي. وقال الشوكاني: ويحتمل أن يكون معناه دعا له بالتوفيق. قال المبارك فوري في مرعاة المفاتيح: والحديث مما استدل به من ذهب إلى جواز أكل الصيد للمحرم مطلقا، وهو عند الأئمة الثلاثة محمول على أن من أهدى لهم الطير صاده لنفسه ثم أهداه لهم. قال الشوكاني: لا بد من تقييد حديث طلحة بأن لا يكون من أهدى لهم الطير